الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. هل الإشاعات السيئة أثرها الكبير المدمر على حياة الفرد وحياة المجتمع؟ فكم هدمت من بيوت وشتتت من أسر وفرقت من أحبة، بل كم أحدثت من الضغائن ونشرت من الأحقاد وسببت من نزاعات وحروب بين أمم وشعوب وقبائل، وكم أفسدت من ذمم وشجعت على الفساد، وكم سفك بسببها من دماء وانتهكت من أعراض، بل وسقطت بسببها دول وحكومات. ولأجل شدة خطرها وعظم شرها وبالغ أثرها حاربها الإسلام. يقول جل من قائل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ونهي المسلم أن يقول ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأمر جل ذكره بالتثبت من كل خبر يصل إلى الإنسان، وبخاصة إذا كان مصدره غير موثوق به. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فواجبك أخي المسلم ألا تقول قولا ولا تنشر خبرا إلا إذا كنت متيقنا من صحته، أما إن كنت غير متيقن فدع ذلك الخبر، فلست مسؤولا إن لم ينشر، لكنك مسؤول محاسب إن نشرته وأنت غير متأكد منه، فأدى ذلك إلى ضرر يلحق الآخرين على نحو مباشر أو غير مباشر. إن مما يؤسف له أن بعض الأشخاص إذا سمع خبرا بادر إلى نشره دون أن يتثبت منه، فتضيق نفسه عند عدم الكلام به، وإن كان لا يدرك الأثر الذي يترتب على ذلك الخبر وما الذي ينشأ عن نشره. ولو أنه تثبت وتروى لحمد العاقبة في العاجلة وفي الآجلة. فلسانك مملوك لك قبل الكلام، وأنت مملوك له بعده. فقبل أن تشيع أي خبر عليك أن تتثبت منه، وأن توازن بين الإيجابيات والسلبيات التي تترتب على نشره، وخاصة إذا كان النشر عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة. وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع، واعلم أنك مسؤول محاسب عن كل ما تقول، وأن ذلك مدون في صحائفك. يقول جل من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل ذكره: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويعظم الأمر ويجل الخطب إذا كانت تلك الإشاعة تتعلق بأمور الدولة وأسرارها وحفظ أمنها، فيعظم الإثم بعظم الضرر. وما يتعلق بالدولة على نحو مباشر أو غير مباشر أشد ضرراً مما يتعلق بأفراد الناس. إن الإشاعة السيئة لا يطلقها إلا جبان، ولا يتلقفها إلا غبي، ولا يفرح بها إلا مغفل لا يدرك ما يترتب عليها من ضرر. واعلم أن من حسن إيمان العبد تركه ما لا يعنيه. فاحذر أخي المستمع الانسياق خلف الشائعات والمشاركة في نشرها، فإن مثل هذا يجلب لك الضرر في الدنيا والآخرة. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. واحذر أن تكون بوقا لأعدائك تردد ما يقولون وتنشر ما يريدون دون إدراك منك للآثار المترتبة على ذلك. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا جميعا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.